إيه لا بأس. إيه نعم نعم ستعرض له إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. بدأنا الحديث عن آية إكمال الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقررنا الآية أو المعنى الإجمالي للآية، وهي أن هذه الآية المباركة تتحدث عن يوم، هذا اليوم فيه خصوصية تجعل منه له شأنية خاصة. هذه الشأنية أو هذه الخصوصية الموجودة في هذا اليوم جعلته يوم رضا الله عز وجل، أو يوم عفوا إكمال الدين، ويوم إتمام النعمة، ويوم رضا الله للمسلمين أن يكون الإسلام دينهم. فالآية لا نختلف أو لا يختلف اثنان في هذا المعنى. نعم، هل هذا اليوم هو نفسه اليوم المذكور قبلها اليوم يئس الذين كفروا أم لا؟ وإن قد نختلف في هذه الأمور، لكن بالنهاية معنى الآية لا خلاف فيه مفهوما، نتفق مع ابن عاشور فيما ذكره سوى بعض الملاحظات التي توقفنا عندها. الآن ما هو مصداق هذا اليوم الخارجي؟ ما هو هذا اليوم؟ هنا نرجع لأسباب النزول. ابن عاشور رجح رواية نزول هذه الآية في يوم عرفة، قال الأصح الأضبط أن هذه الآية آية إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الله للإسلام دينا لنا، نزلت في يوم عرفة. فلذلك يحتاج أن نقف عند رواية نزولها في يوم عرفة. هل بالفعل هذه الرواية هي أصح من غيرها؟ هل بالفعل هذه الرواية تصلح أن تكون سبباً لنزول هذه الآية أم لا؟ عمدة ما يمكن الاستدلال به، يعني أقوى دليل على هذا، هو الحديث الموجود في صحيح البخاري. طبعاً هناك أحاديث أخرى عدد لا بأس به، ولكنها كلها ضعيفة أو مرسلة أو من أقوال بعض التابعين أو تابعي التابعين. العمدة في الاستدلال من قال بأن الآية نزلت في يوم عرفة، عمدة الأدلة حديث البخاري، أو بتعبير أدق رواية عمر بن الخطاب التي أخرجها البخاري في صحيحه، لأن لها طرق أخرى في بعض المصادر الأخرى. الحديث كالتالي في صحيح البخاري في كتاب التفسير، باب قوله اليوم أكملت لكم دينكم. جيرانكم الظاهر متحمسين للبحث فلذلك طرقوا الجدران. نعم، في هذا الباب الرواية بسند البخاري عن طارق بن شهاب مباشرة، قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. هذه الآية لو نزلت عندنا كيهود لاتخذناها عيدا. ما هي هذه الآية؟ فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وآله حيث أنزلت. متى؟ قال يوم عرفة. وَإِنَّا وَاللَّهِ بِعَرَفَهِ. قال سفيان: وَأَشُكُّ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَ أَمْ لَا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. هذه الرواية هي عمدة من قال بأن الآية نزلت في يوم الغدير، عفوا في يوم عرفة. طبعا هذا الطرق سيشتت تركيزنا فتحملوه، هي العمدة، لكن هذه الرواية مختصرة، وهذا الاختصار من البخاري ظاهر الأمر وليس من غيره، وهذا الاختصار يخفي خلفه الكثير. على كل حال، أول نقطة في الرواية أن الذين سألوا عمر اليهود، قالت اليهود، من اليهود؟ هل جاء كل اليهود؟ لا طبعا. هل جاء جماعة من اليهود؟ معقول هو هذا التساؤل، لكن لا، الواقع أن الذي سأل عمر هذا السؤال شخص من اليهود. من هو؟ في فتح الباري، طبعا أنا أقرأ من فتح الباري الآن، قوله قالت اليهود في رواية أبي العميس عن قيس في كتاب الأيمان أن رجلا من اليهود، رجل واحد، من هو هذا الرجل؟ وقد تقدمت تسميته هناك، وأنه كعب الأحبار. إذن السائل الذي جاء وسأل عمر بن الخطاب كعب الأحبار. وهنا عندنا قضية مهمة، طارق بن شهاب هل سمع الحادثة؟ يعني أدرك هذه الحادثة، رأى السؤال والجواب أو سمعها؟ إذا سمعها من؟ يحتمل أنه سمعها من عمر بن الخطاب، فلنقول احتمال عقلي الآن بعد تحقيق المسألة قد لا يرجح الاحتمال الثاني، أنه سمع من؟ من كعب الأحبار. وطبعا أي رواية فيها ذكر لكعب الأحبار ضع احتمالية لا بأس بها، أننا أمام إسرائيليات وأمام أصابع يهودية لتحريف الدين الإسلامي. فالسؤال من كعب الذي سأل هذا السؤال حول هذه الآية من كعب. قال: إنكم لتقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم. هنا قضية مهمة في هذه الرواية، عمر بن الخطاب لم ينفي عيدية هذا اليوم، أو لم ينفي شأنية هذا اليوم الذي نزلت فيه الآية أن يكون عيدا، لم ينفي هذا الأمر. سكوته إقرار، لم يقل لا كما يقول بعض السلفية الأعياد عند المسلمين اثنين أو الأعياد عند المسلمين ثلاثة، لا، سلم أن يوم نزول هذه الآية هو عيد، لذلك لم ينكر عليه هذا الأمر. لكن هو الذي قال جوابه أن هذا اليوم هو عيد عند المسلمين بالفعل، فلا نحتاج أن يكون هذا اليوم عيدا مستقلا آخر غير الأعياد المعروفة، لأنه هو هي بالفعل نزلت في يوم عيد. فقال عمر: إني لا أعلم هذه الآية حيث أنزلت، أين أنزلت، وأين رسول الله حيث أنزلت. الرواية الأخرى هو قال يوم عرفة يوم الجمعة، فاجتمع عرفة والجمعة، ويوم الجمعة عند المسلمين عيد بلا خلاف في هذه المسألة، لا شك ولا ريب أنه عيد. هنا قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. مهم. الرواية الأخرى المروية بطرق أخرى جزم بأن يوم عرفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وآله كان يوم جمعة. سفيان يشك. هذا عندنا ثمرتين في هذا الشك. الثمرة الأولى، طبعا نقرأ ما قاله ابن حجر، كلامه مهم، قال: قد تقدم في الإيمان من وجه آخر عن قيس بن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم الجمعة، وسيأتي الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس في كتاب الاعتصام، وقد تقدم في كتاب الإيمان بيان مطابقة جواب عمر للسؤال، لأنه سأله عن اتخاذه عيدا رواية النص الآخر، فأجاب بنزولها بعرفة يوم الجمعة، ومحصله أن في بعض الروايات وكلاهما بحمد الله لنا عيد. يعني هذه الآية بالفعل نزلت في يوم عيد، يوم عرفة والجمعة، والجمعة عيد، عيد المسلمين. جيد. على قول سفيان أنه يشك أنه يوم جمعة يبقى عيد؟ لا، سفيان يشك أن يوم عرفة كان يوم جمعة وأن الآية نزلت في يوم جمعة، فيشكك في هذه المطابقة. وإذا قلنا أنها لم تنزل في يوم الجمعة تبقى قضية عرفة فقط، هذا الشك من سفيان. أيضا عندنا طبعا هذا الشك في البخاري مروي، فلا يأتي شخص يقول أنه لا والله هذا لا، النسبة لا تصح أو الحديث ضعيف. لا، في البخاري ينص على أن سفيان الثوري يشك في أن يوم عرفة كان يوم جمعة، وهذا يقوي روايات أخرى نقلها ابن حجر. قال: ما أخرجه الطبري بسند فيه ابن لهيعة عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت يوم الاثنين ليس يوم جمعة. وضعف ما أخرجه من طريق العوف عن ابن عباس أن اليوم المذكور ليس بمعلوم، أصلا ليس معلوما اليوم الذي نزلت فيه الآية. وعلى ما أخرجه البيهقي بسند منقطع أنها نزلت يوم التروية. الآن قضية نزولها يوم الجمعة معلوم أو مشكوك؟ مشكوك بحسب نص سفيان الثوري هذا أولا، وبحسب روايات أخرى عن ابن عباس وغيره أنها نزلت إما يوم الاثنين أو في يوم غير معلوم. فقضية نزول هذه الآية في يوم الجمعة وإقرار عمر للتعيد بها في الجمعة هذا غير ثابت، يبقى نزولها في يوم عرفة لأنه قال وكلاهما عيد. الآن الأمر الأول، هل نزولها في يوم عرفة ثابت؟ أن الآية نزلت في يوم عرفة ثابت؟ الجواب أيضا مختلف فيه، وهذا الكلام الذي ذكرناه أن البيهقي أخرج بسند منقطع أنها نزلت يوم التروية ورسول الله بفناء الكعبة. يوم التروية يعني الثامن من ذي الحجة، يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. وعليه إذا قلنا نزلت يوم التروية مشكلة بعد، لأن يوم التروية ليس يوم عرفة. الآن سلمنا أنها نزلت في يوم عرفة، هل يوم عرفة يوم عيد؟ لا طبعا ليس بيوم عيد، يوم عرفة ليس بعيد. ولذلك شراح الحديث احتاجوا إلى تأويلات كثيرة لحمل الآية على العيدية في يوم عرفة. قال الكرماني، الكرماني من شراح البخاري عنده شرح معروف، قال أجاب بأن النزول كان يوم عرفة، ومن المشهور أن اليوم الذي بعد عرفة هو عيد للمسلمين، فكأنه قال جعلناه عيدا بعد إدراكنا استحقاق ذلك اليوم للتعيد فيه. يعني هي نزلت في يوم عرفة فعيدنا يوم العيد، وهذا يكفي لكم وللمشاهد أن يلتفت إلى ضعف هذا الجواب. وإنما لم يجعله يوم النزول، لماذا ليس يوم عرف النزول؟ إذا اليوم الذي نزلت فيه الآية هو يوم العيد، لماذا نعيد بعده بيوم؟ قال لأنه ثبت أن النزول، نزول الآية، كان بعد العصر، ولا يتحقق العيد إلا من أول النهار. الآية نزلت في يوم عرفة بعد خطبة النبي، يعني بعد العصر. قال إذا هو عيد المفروض من أول النهار، فلم تتخذ لم يتخذ يوم عرفة عيد لأن الآية نزلت في آخر اليوم لا في أوله، فعيدنا بعدها بيوم. وعليه جواب عمر بن الخطاب غير صحيح، العيد اليوم الذي يليها، مفروض يقول لليهودي اتخذنا اليوم الذي بعدها عيد. هذا جواب. طبعا استدل بقضية الهلال، ولهذا قال الفقهاء أن رؤية الهلال نهارا تكون للليلة المستقبلة، دليل فقهي يعني. الآن ابن حجر يستدرك، والتنصيص على أن تسمية يوم عرفة يوم عيد يغني عن هذا التكلف، لأن العيد مشتق من العود، وقيل له ذلك لأنه يعود في كل عام. يعني ماذا فعل ابن حجر؟ جواب الكرماني أننا اتخذنا اليوم الذي بعدها عيد ليهرب من هذا الإشكال، أن اليوم الذي نزلت فيه الآية يوم عرفة ليس بعيد. قال لا، نزلت في آخر عرفة، وعيدنا في اليوم الذي يليه كما نفعل في الهلال. إذا رؤية الهلال مساء هذا اليوم يكون لليلة لليوم المقبل، هلال اليوم المقبل. هذا جواب الكرماني. ابن حجر قال لا، هذا تكلف. جيد، جوابك قال يكفينا التنصيص على أن يوم عرفة عيد، أي قال لأن العيد من العود ويوم عرفة يعود في كل عام. جميل يا ابن حجر، ولكن هذه مغالطة. ابن حجر خرج من المعنى الشرعي للعيد المعنى اللغوي، ذهب إلى المعنى اللغوي، عيد بأية حال عدت يا عيد. ونحن حديثنا في المعنى اللغوي والاصطلاحي. حتى هذا الدرس لو اتخذناها سنة أنه في كل سنة يبدأ الدرس مثلا في اليوم 15 من ذي الحجة عيد، لأنه يعود كل سنة، فهنا مغالطة من ابن حجر أنه نقل النزاع في العيد من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي، واليهودي لم يسأل عن المعنى اللغوي، إنما سأل عن المعنى الشرعي. شرعا هذا اليوم يتخذ عيدا، وشرعا اليوم الذي أكمل فيه الدين لا بد أن يتخذ عيدا. فهذا الجواب لا قيمة له، بل هو أقرب ما يكون للمغالطة. وقد نقل الكرماني عن الزمخشري أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك، فالمعنى أن كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيدا. نفس القضية، تصرف في المعنى الشرعي للعيد. كيف قام، والعجيب أنه استدل بالزمخشري، هذا من العجب العجاب، قام بتوسيع المعنى الشرعي للعيد بجعله كل يوم شرع تعظيمه لإدخال يوم عرفة فيه. هذا الجواب الثالث، يعني جواب ثالث. لماذا يوم عرفة عيد؟ الجواب الثالث، لأن معنى العيد الشرعي هو كل يوم شرع تعظيمه، فهذا توسيع في المعنى لإطلاق الشرعي للعيد. وهذا دليل على أن الحديث مشكل، اضطر أن يتصرف في معنى العيد لينطبق على هذه الرواية. جيد، الآن اسمعوا المصيبة. ويمكن أن يقال هو العيد هو عيد لبعض الناس، عفوا عرفة دون بعض، وهو للحجاج خاصة، ولهذا يكره لهم صومه بخلاف غيرهم فيستحب، ويوم العيد لا يصام. جميل، يعني الآن جواب رابع، هو يسلم بأنه عيد لكنه عيد خاص وليس عيدا عام، فقط للحجاج دون غيرهم. جيد، ما علاقة هذا بالآية؟ سؤال اليهود كعب الأحبار لعمر أن اليوم الذي نزلت فيه آية عيد لمن؟ لكل المسلمين، حاجهم وغير حاجهم، لأن في ذلك اليوم أكمل لنا الله الدين ورضي لنا الإسلام دينا. فلذلك كل هذه الأجوبة والتكلفات فيها إشكال، والرواية حديث عمر مشكل جدا، وإن كان البعض يسوقه يعني كما تساق المسلمات، لكنه مشكل. ونحن فقط ذكرنا بعض الإشكالات على هذا الحديث. وبهذا لا يمكن حمل هذه الآية على نزولها في يوم عرفة، أولا لعدم وجود الدليل، هذه الرواية التي ذكرنا فيها مشاكل كثيرة، لأن لم أتحدث عن الجانب السندي وإنما أتحدث عن الجانب المتني. الجواب لا يطابق السؤال، ويوم عرفة ليس بعيد، ولا دليل على نزول هذه الآية في يوم عرفة. فلذلك تعامل بن عاشور مع هذه الآية أنها نزلت في يوم عرفة أنها مسلمة، هذا يدل على قلة تحقيق. وأنا كما أشرت، ابن عاشور مجتهد عالم فطحل في كثير من العلوم، لكنه في علم الرواية ضعيف، ضعفه بين. لذلك في أغلب الموارد في التفسير هو ينقل أقوال غيره من المحققين، وقل ما تجد له بحثا روائيا. جيد، الآن قد يقول قائل أسقطنا رواية نزول الآية في يوم عرفة، هل هناك دليل على أن هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية هو يوم الغدير؟ الجواب نعم. لماذا؟ أولا لو قرأنا خطبة النبي صلى الله عليه وآله في يوم عرفة، قرأنا هذه الخطبة، لا يوجد فيها، وهذه المفروض ابن عاشور يتعرض لها، لا يوجد فيها تشريع جديد من شأنه أن يكون إكمالا للدين، إتماما للنعمة. خطبة يوم عرفة موجودة بين أيدينا بنحو أو بآخر، تقريبا الخطبة صحيحة ومعتبرة عند كل المسلمين. الآن لكي نطابق بين الآية وبين سبب النزول، من قال أنها نزلت في عرفة، المفترض أنه يذكر ما هو التشريع. حتى ابن عاشور قرر هذا الشيء، التشريع الذي به اكتمل الدين اعتقادا وعملا، هذا كلام ابن عاشور. يوم عرفة ما الذي؟ تذكير بقضية حرمة الدماء، تذكير بقضية حرمة الربا، تذكير ببعض القضايا الإدارية. نعم، يوم عرفة فيه إعلان الاستقلالية التامة للمسلمين. في التاريخ، تاريخ السيرة النبوية، تاريخ النبي صلى الله عليه وآله، لسيما في العهد المدني، بدأت عملية الاستقلال. أولا استقلوا بالرقعة الجغرافية في الهجرة، ثانيا استقلوا بالقبلة، هذا استقلال عن اليهود. في هذه الحجة حصل استقلال آخر، وهو استقلال التقويم. في حجة الوداع حرم النسيء، وحديث الاستدارة معروف، إن الفلك أو إن الكون قد استدار كيوم خلق الله السماوات والأرض، وذكر قضية إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إنما النسيء زيادة في الكفر، صار استقلال تام. يعني خطبة يوم عرفة الميزة الموجودة فيها هي قضية إعلان الاستقلال الكلي، وهذه إن شاء الله يوم من الأيام نبحثها في السيرة النبوية. نعم، في يوم عرفة نزلت الآية الأخرى، اليوم يئس الذين كفروا. لماذا يئسوا؟ لأن المسلمين استقلوا بالكلية، حتى في تقويمهم استغنوا عن قضية شهر النسيء، واستغنوا عن القلمس والقلامس، واستغنوا عن حاجتهم إلى هؤلاء في ضبط التقويم. نزلت تلك الآية، رواية نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم في يوم عرفة هي تحريف لسبب النزول. الآية الأولى نزلت في عرفة، نعم، اليوم يائسة، وليس في فتح مكة، بعد الاستقلال الكامل. اليوم أكملت لكم دينكم. أصلا لا يمكن أن نقول نزلت يوم عرفة، لأنه لا يوجد في عرفة تشريع جديد يناسب لحن الخطاب الموجود في الآية. أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك أصلا حتى لو لم يوجد عندنا نص، الأنسب أن تكون القضية مرتبطة بأهم شأن في هذه الأمة، وهي مصيرها بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهي قضية الإمامة والولاية. وهذه هي رواية الغدير. أنا الآن سأقرأ نص نزول هذه الآية في يوم الغدير. طبعا أنا الآن أقرأ من كتاب البداية والنهاية لابن كثير في جزئه الخامس، نعم الجزء الخامس. ذكر حديث الغدير، حادثة الغدير، بدأها ببداية موفقة من ابن كثير أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وآله بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريبا من الجحفة، يقال له غدير خم، فبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه وكلام طويل. ولما طبعا الآن كلامه، لما تفرغ من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك. فهذه ملاحظة أنه كانت خطبة عظيمة في يوم الغدير. ذكر أحداث الغدير أو طرق حديث الغدير منها: فأما الحديث الذي رواه ضمرة عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، فأنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال من الذي قال؟ أبو هريرة: وهو يوم غدير خم، من صام يوم 18 من ذي الحجة كتب له صيام 60 شهرا. حديث جميل، يذكر نزول الآية في يوم الغدير، ويذكر ارتباط الآية بالغدير، ويذكر أن هذا اليوم هو عيد. لماذا؟ لأنه أمرنا بتعظيمه والصيام فيه. الآن تعليق ابن كثير: فإنه حديث منكر جدا، منكر متنا، بل كذب. لماذا؟ لمخالفته لما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هذه الآية نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة. يوم الجمعة في يوم عرفة، يعني جعل الرواية التي ناقشناها هي الأصل الحاكم على كل الروايات الأخرى. نفس المشكلة التي ذكرنا، هذه المشكلة الأولى، ورسول الله واقف بها، عفوا، فإن هذه نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة ورسول الله واقف بها كما قدمنا، وكذلك قوله إن صيام يوم 18 من ذي الحجة وهو يوم غدير خم يعادل صيام 60 شهرا لا يصح. لماذا؟ لأنه قد ثبت ما معناه في الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل 60 شهرا؟ هذا باطل. عجيب، ويوم عرفة يعدل ماذا؟ صومه. ويوم عاشوراء عند ابن كثير يعدل ماذا؟ لماذا قبلت أحاديث فضل يوم صوم يوم عاشوراء التي أكثر من صوم رمضان ورفضت صيام يوم الغدير؟ طبعا هذا مثال واحد، وإلا هناك أكثر من طريق لرواية نزول آية اليوم أكملت لكم دينكم في يوم الغدير أكثر من طريق، ولكن كلها ترد بجرة قلم مثل ما يقولون لمخالفتها لرواية عمر بن الخطاب في الصحيحين، وقد بينا ضعف هذه الرواية وعدم إمكانية التعويل عليها. هنا نكون قد أنهينا الحديث عن آية إكمال الدين، تبليغ أنهينا إكمال الدين، لا يوجد تقريبا بحث آخر في هذه الآية. غدا إن شاء الله نبدأ مع آية جديدة ووقفة جديدة مع ابن عاشور. الآن أي أحد من الإخوة إذا عنده أسئلة حول كل هذه الآية يتفضل. صلى الله على محمد وآل محمد.